إبراهيم كيف يكون أقل 13 أقل طهر 13؟ ها نعم نعم ثلاث حيض. طيب فصل لي شلون 13 بعدين ليلة، هذا يوم الأول بعدين 13، ها أيوة بعدين حاضة 13 مع الحيض الثانية. نعم كم حيضة صارت؟ يقول هي جمع هل يجوز جماع المرة في حال استحاضتها؟ نعم يأتي إن شاء الله. يقول هل يؤثر المناخ والبيئة على المرة في الحيض؟ في الزمن الغالب لا، هو أكثر تأثير على النفس، إذا حزنت يتأخر، وإذا كانت على غير الحزن ينزل في وقته، وعند نزول الحيض جميع النساء يشعرن بألم شديد، لأن هذا الرحم يبدأ يعصر، لأنه طويل ممتد في الجانب الأيمن والأيسر للبطن، ثم يبدأ يعصر فتحس بألم شديد يخرج الدم. وفي الغالب أوله كثيف إلى 3 أيام ثم قليل حتى ينقطع. وتألم المرأة البكر أشد من تألم المرأة غير البكر. يعني إيش نفهم من الكلام هذا؟ نستفيد من هذا الكلام أن الله عز وجل في كل شهر لكل امرأة ممن تحيض يهيئ جنين يخرج الأمة، فعلى المرأة أن تبادر حتى وهي صغيرة تتزوج حتى هذا الدم لا يخرج من غير جنين، فبهذا تتكاثر الأمة. يعني مثلا امرأة تتزوج عمرها 20 سنة، يعني فات عليها حوالي 10 سنوات الدم ينزل دم في كل شهر ما في حمل، لكن لو تزوجت ينتفع بهذا الدم أشهر من زواجها في الجنين. يعني المرأة تتألم وما في شيء ينزل، تتألم وما في، لكن تحمل وتنجب. يقول ما صفة نزول الدم الحيض، هل هو متواصل أو متقطع؟ في الغالب في أوله متواصل، في نهاية اليومين الأخير ينقطع شوي ثم يعود، ثم ينقطع يأتي إن شاء الله. يعني هو مثل الجرح، دم يخرج لكن ما يخرج دم كثير. يقول نريد مثال يوضح لنا قوله قل الطهر بين الحيضتين 13 يوما قوله في الشهر الواحد. هذا أندر من النادر، تمام؟ شوف أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، صح؟ وأقل الطهر 13، صح؟ كم هذه؟ 14 يوم. ثم تحيض مرة ثانية، هذا كم يوم؟ 15. ثم تطهر 13 كم؟ ها؟ 28. ثم تحيض الحيض الثالثة أقله يوم وليلة، كم صار مجموع؟ 29. تم الشهر، هذا أقل طهر. ذلك أتت امرأة لعمر بن الخطاب انقضى فيها علف امرأة، ادعت أنها انقضت عدتها في شهر، فأقرها علي رضي الله عنه على هذا التفصيل. يعني لكن هذا قليل، يعني تقريبا 98% من النساء 6 أو 7 أيام الغالب. ذلك تقول كم دورتك؟ تقول أسبوع، هذا الغالب. يقول كيف تميز المرأة بين دم الحيض والاستحاضة؟ يأتي إن شاء الله. دم الحيض أسود ورائحته كريهة، دم الاستحاضة جرح مثل الجرح، إذا جرحت يدك يخرج أحمر، هو هذا الاستحاضة. ورائحة الاستحاضة مثل رائحة جرح الدم. وليس جميع النساء يصيبهن الاستحاضة، وإنما هو مرض يصيب بعض النساء، أحيانا يستمر وأحيانا فترة وينقطع المرض هذا. لذلك ليس النساء كثير يحصل منهن استحاضة. يقول كم مرة تحيض في السنة على قول المؤلف؟ على قول المؤلف أكثر من، على قول المؤلف ربع السنة تحيض مرة، في كل شهر أسبوع، أسبوع في الشهر هذا الربع، فتحيض في السنة، يعني تحيض في السنة 12 شهر، 12 أسبوع، 12 تقسيم 4، 3 أشهر مرة تحيض. معنى هذا أن 3 أشهر المرة ما تصلي، تمام؟ إذا كان 3 أشهر مرة ما تصلي، أي أكمل في الدين، هي ولا الرجل؟ الرجل. إذا كان 3 أشهر ما تصلي، هل تعطى أمور فوق طاقتها من أعمال الرجال؟ لا، فأصبح مكانها حقيقي هو البيت، لأن تتعب المرأة حتى في عملها، تأتي الحيض تتعب تتألم تمرض. أما الرجل لا، طول السنة يعني بكامل عافيته ما يأتيه شيء كما يأتي جميع الرجال، لا ما فيه، هذا فقط في النساء، وهذا من تفضيل الله عز وجل للرجال على النساء. يقول الأحكام الاستحاضة كأحكام الحيض، يأتي أنه ليس كأحكام الحيض، لكن تتوضل إذا أردت أن تصلي، يعني مثل هو سلس البول. طيب بسألك، إذا انقطع الحيض عن المرأة بعد 50 ترتاح ولا تتعب؟ أي لا، ترتاح جسديا ولا تتعب؟ صحيا ترتاح ولا تتعب؟ لا تمرض. إذا ارتفع عنها الحيض تتعب، لا ما يتجمع، بس الجسم كان معتاد سنوات طويلة على شيء ثم انقطع هذا الشيء، فتبدأ عند المرأة ألام الركب والظهر والعظام بسبب انقطاع هذا. يعني المقصود أن المرأة ضعيفة مع الحيض عند انقطاع الحيض يعني. ذلك الله يقول ليس الذكر كالأنثى وما يجري مجراه. يقول إذا اعتق نصف عبد ومات العبد هل يرث جميع المال أم على قدر البيع؟ العبد قن ما بقي عليه درهم، ولا تجري عليه أحكام الحرية إلا إذا عتق جميعا. يقول هل المكاتب له ولا؟ نفس الجواب. يقول هل يوجد فرض محدد يرث المعتق إن وجد العبد أبناء؟ إذا وجد العبد أبناء يحجبون، لازم تسلسل الجهات السابقة في العصوبة، بنوة أبوة أخوة عمومة، إذا وجد أحد منهم للعبد ما يرث المعتق، إذا لم يوجد يرث. يقول العبيد الذين اعتقوا قبل 40 سنة تقريبا لمن ولاؤهم؟ مثل ما قال السلم، الولاء لمن اعتق، الذي قال أنت حر، الذي تلفظ قال أنت حر، هذا الولاء له. ولو دفع شخص عنه مال وآخر قال أنت حر، خلاص الذي قال أنت حر يعني الذي اعتقه. يقول هل يصح أنه قال بلا رضي الله عنه أنه قرشي بالولاء؟ إيه ما في بس، يعني مو كان مولا عند قريش، ما في بس. ذلك القزويني بن ماجر رحمه الله كان مولى عند قزوين، قال مولاهم القزويني، يعني هذا بن ماجه من هو كان عبيد مولاهم القزويني. نعم. طيب بسألك إبراهيم قبل ما تعطينا مثال، بالفعل أيضا زوجات المسلم ولا لا؟ من الفعل تعدد المسلم بالزواج كذا؟ أيوة، ما يكون خاص، ما يكون عام، كل فعل ما يكون عام. طيب يلا أعطونا أمثلة للأسماء المبهمة في القرآن ولا في النكرات، ها؟ سواء قرآن أو حديث. ها؟ من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. وش هذه؟ من يعقل شرطية. ها؟ نعم يا عماد أم إبراهيم. ها؟ كل أمتي معافى. إيش معنى كل أمتي؟ يعني جميع الذكر والأنثى. نعم. ومن يخرج هذا شرطي أو سمية جزائية. نعم. ها كل شيء هالك لوجه. نعم. من يعمل سوء جزائي. نعم. أيما امرأة. صحيح. نعم. ها أيما تدعو. نعم. كل أمتي. نعم نعم إيش قالوا كل أمتي معافى. من أحدث أي واحد يحدث. صحيح من الفضل عموم. نعم محمد. نعم. ومن يشاق قرصنا أي أحد. نعم. قال ربك بين لنا ما هي. هذه ما استفهاميها. صحيح. يا معشر الجن والإنس. نعم صحيح. وشلون العموم يا مالك؟ أي يعني ها أي إنسي. أي نعم. نعم يا محمد. ها أي من ذا الذي. هذا وشي من وش نوعها؟ استفهامية. أي من هو الذي يشفع. نعم. ويتق الله يجعل جزائها. نعم. ومن يوقى شح نفسه. صحيح. فأينما تولوا. نعم صحيح. نعم. ها وما خلق الذكر والأنثى. ما موصولها. وكل كلمة الذين والذين كفروا إن الذين آمنوا. نعم. ما ننسخ من آية ونسيها. هذه إيش خبر. صحيح. نعم يا سامي. ها سألك متى هو. ها كذا الآية يقول عسى أن يكون خير. يقولون متى هو قل عسى هو بيسأل. نعم. لا فيها غور ولا تأثيم. ها وها لا فيها غور ولا هم عنها ينزفون. نعم. إن الله على كل شيء قدير. ثالث زين هذا. نعم. من يطع الرسول قطع الله. أنتم جيدين في الأسئلة الحين لكن لو بكرة تنسون. بس أهم شيء أنكم تعرفون شلون يعني تستنبطون من نصوص. كلكم راعين. صحيح. نعم. لا عاصمة اليوم من أمر الله. نعم إبراهيم. نعم لا طلاق ولا عتاق إلا لا طلاق ولا عتاق. نعم صحيح. في إغلاق. أصول الفقه سهل لكن يمكن بعض الناس يصعبه ويحط لها له وله. الأصل معروف عندكم بس إنسان كيف يعرف هذا شلون. لذلك تجد في بعض الجامعات أصعب المواد هو أصول الفقه لأنه يجعلونها نظري. نحن نريده واقعي كيف نستنبط. طيب نعم بسألك. طيب ولما لنفس له سائل متولد من طاهر. وش أكسه اللي ما اللي ينجس. هو يقول ولا ينجس الأدب الموت ولا ملل في السائلة. له نفس السائلة متولد من نجس. مثل صرصوري. نعم. وغيره. لا لا لا خنزير لو تضربه فيه دم. نعم هذا باب طاهر. ها غير الصرصور فيه. نعم نعم الجلالة إذا كانت ما لها نفس. الجلالة لا إذا كان بالشرط ما لها نفس سائلة. طيب الكافر طاهر ولا نجس؟ هو نجس نجس لكنها يعني لو سلم عليه كافر وانت راح تصلي تصلي يعني ما يضر يعني مش الدليل. نعم على أن الكافر غير نجس صح آدمي لكن أعطني دليل من القرآن أو غيره اللي تبي. نعم محمد دليل أنها طاهر. نعم صحيح الله باح الزواج من الكتاب. لو كانت نجسة ما قال الله أطاو نجسات الشخص زوجته زوجته غير مسلمة يلمس هذا مع كل شيء يتنجس. نعم طيب يا شيخ أنت محمد أحمد لو بول الهرة أصابك طاهر ولا نجس؟ ها السورة من بولها نجس. طيب والقرد نجس ليه نجس يا صحيح من السبع. طيب والفيل يا أحمد ها الفيل نجس ليه؟ ها أيوة لا يكون حلنا له ناب. طيب اللي بيركب على الفيل وجته رطوبة هو راكب عرق يعني الفيل عرق الفيل يطهر النجس طاهر ها ليه؟ في مشقة لبعض الناس يركبونه دائم صعب نش صحيح. نعم يا إبراهيم أول حديث لماذا ساق المصنف باب الدعوة والبينات؟ ها لبيان ايش؟ ما أدري إيش تقول لبيان حقوق الناس. نعم محمد نعم لبيان أن البينة تكون على المدعي. طيب الثاني رواية البيهقي لا والبيهقي يبين عن المدعي واليمين عن المنكر. حديث ابن عباس اليمين عن المدعي عليه والرواية البيهقي البين عن المدعي بيان المبين عن المدعي. طيب وحديث أبي أمامة ايه نعم تحذير من اليمين الكاذب. نعم نعم ها حديث أبو هريرة صحيح. طيب أن قوما استهموا فأقرع بينهم يسلم إذا إيش أي نعم إذا توجهت اليمين الاثنين يقرع بينهما.